إن شاء الله ربنا يكتبه مجاهد، وربنا يكتب الكفاح اللي هو فيه ده في سبيل الله سبحانه وتعالى. اصطبري و... أو اصطبر واستبشر خيرا، وحتى لو شايف إن هو بيبوظ شوية وكان ملتزم أكتر من كده، معلش ده ربنا اختار له الجهاد والصبر على بلاء كبير جدا، بدل بيقول الحمد لله بقى خلاص. ثم مفيش معنى ان احنا نوعظه ونذكره بالله من حين لحين واللمبة الحمراء تنور لو فعلا ايمانه بينقص لدرجة ان هو الرفقة بقى فيها بتوع مخدرات وهو كمان بقى يستحلى السكة دي. هنا الكارثة، هنا الكارثة. لكن لو هي كل ما في الموضوع ان هو مثلا خد من دقنه عشان كل مثلا تفتيش او حاجة بيأذوا الملتحين بالذات اشياء من هذا، معلش معلش، لكن نقول الحمد لله، نقول الحمد لله، نقول الحمد لله، وان شاء الله هو مش هينتكس ولا هيضيع ولا شيء، وكل ده بإذن الله يجبر ببركة الجهاد اللي هو ربنا ولا اختاره له. السلام عليكم.